النبي ننزف عرسنا الغالي نحيي سنة نبينا وشرع المولى العالي. يلا يا اخوان النبي ننزف عرسنا الغالي نحيي سنة نبينا وشرع المولى العالي. قالوا على ديننا صلاة وصيام قلنا وشريعة وروح ونظام. قالوا على ديننا صلاة وصيام قلنا وشريعة وروح ونظام. سنة نبينا الله تنادي فينا يا سلام. سنة نبينا نادي فينا يا سلام. إن بإسلامنا هنحقق كل ما يرضينا. يلا يا أخوان نبينا نزف عرسنا الغالي نحيي سنة نبينا وشرع المولى العالي. يلا يا اخوان نبينا نزف عرسنا الغالي نحيي سنة نبينا وشرع المولى العالي. اسلامنا والله كله حياة الدنيا سعادة والآخرة نجاة. اسلامنا والله كله حياة والآخرة نجاة. سنة نبينا الله بتنادي فينا يا سلام. سنة نبينا